أم سلمة قالت كيف يدخل عليك غلام وما ما نحب يدخل عليه قرب البلوغ. فقالت عائشة ما لك في قصة سالم وسهيل؟ يعني إنه أمرت إحدى بنات أخيها أن ترضعه فصارت عمته من الرضاعة، فهذه أثناء الدخول. وعائشة رضي الله عنها ترى أنه ليس خاصا بسالم وسهلة، ترى أنه لا بأس أن ترضع المرأة ولو كان رجلا، ليس خاصا بالأطفال، إذا رأى خمس رضعات حرم عليه ولو كان رجل، أخذ بحديث سالم. ووافق على ذلك داود الظاهري. وأما الجمهور فقالوا إن هذا خاص بسالم وسهل، لا يقص عليهم، هذه قضية عين خاصة بسالم وسهل، لأن سهلة اشتكت إلى النبي قالت يا رسول الله إن سالم عندنا منذ كان صغيرا وكان حليفا مولى ولا نستغني عنه، نعتبره كأنه ابن لنا. وأبو حذيفة يتعثر في وجه الكراهة، فقال له أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه، فأرضعت صار خاصا ولا يقاس غيره عليه. هذا هو الصواب الذي عليه الجماهير خلافا لعائشة رضي الله عنها وداود. كما صرح المؤلف رحمه الله أن أزواجنا أبى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلنا أحد عليهم بتلك الرضاعة، ولهذا صار يدخل عليها الغلام الأيفاء، لأن أمرت إحدى بنات أخيها أن يرضعه فصارت عمة من الرضاعة، فلهذا دخل عليها ولو كان كبير. فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم إلى أنه إلى قريب من مذهب عائشة، إلى أنه من كان إلى أن من كانت حالته مثل حالة سالم وأبي حذيفة لا بأس أن ترضعه، إذا كان هناك واحد في البيت تدعو إليه الضرورة فلا بأس أن ترضعه ويكون ابن لها. ولكن نرى أن هذا القول واختلف شخص ضعيف رحمه الله، كذلك أيضا قول عائشة ضعيف، والصواب عليه الجمهور، لأن الذي فتح باب للشرور والفتن ولا سيما في هذا الزمن، لو قيل بهذا صار بعض النساء تدعي أنها رضعت الخادم اللي عنده سائق السيارة، وصار يدخل على النساء وصار من أسباب الفواحش. وإذا قيل كيف يدخل عليه قال أرضعنا خمس رضعات، ويذهب ببنتها إلى حيث شاء ويقول إنها محرم إلا أن أخرى من الوضاء، وتحصل فواحش والشرور فتحباب الشر، فلا ينبغي أن يفتر مثل هذا. الصواب أنها ما عليه الجماهير أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين، والحديث هنا صريحة، لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان في الحولين، إنما الرضاعة من المجاعة، هذا حديث محكمة واضحة. أما قصة سالم فهي مستثنات خاصة بسالم وسهلة، ولهذا جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلفنا عائشة، قال لا نرى أن يدخل علينا أحد بالرضاعة الكبير، واختلفوا في إرضاع سهلة لسالم، هل أنه مص ثديها مباشرة أو أنها حلبت له في إناء في كأس وشربة محترم. نعم صلى الله عليه. نعم. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث. هذا المبارك فوري فيه تعليق، هنا تعليق والتعليق هذا ولا شرح؟ شرح شرح هذا. نعم. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عمن نعم أم سلمة كانت تقول نعم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا. نعم هذا هو الصواب، ما ذهب إليه سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا على عائشة، قالنا والله ما نرى إلا أنها رخصة خاصة بسالم وسهل، ولا فلا يدخل علينا أحد بتلك الرضاعة يعني رضاعة الكبير ولا رأينا ولا يرانا. ولهذا أنكرت أم سلمة على عائشة حينما دخل عليه الغلام الأيفى، وعائشة كانت ترى أنه عام ليس خاصا، ولهذا أمرت إحدى بنات أخيها أن ترضعه فكانت عامة له فصار يدخل عليها. نعم، وافق على هذا داود. شيخ الإسلام قريب من هذا المذهب القيم، قالوا من كان هناك حاله مثل حال سالم وسهلة فإنه يستثنى وترضع 5 رضعات دفع للضرورة، إذا كان هناك شخص عنده في البيت ويشق عليهم فلهم أن يرضعوه. وهذا قد يكون قليل يعني نادر في زمن، لكن في زمن على كثير صار الخدم وسائق السيارات كثير، كل واحد يدعي أنه ضرورة، قال أنا عندي خدم 3 خدم أو 4 خدم كلهم ترضعهم زوجته، وسائق السيارات والمزارعين والطباخين وصفت باب الشغل. الصواب أنها أن هذا خاص بسالم وسهل، هذا الصواب، ولا حديث محكم فيه إنما الرضاعة من المجاعة، لا رضاع إلا ما فتق لمعة وكان في الحولين. نعم، الصواب أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين خاص. ذهب أبو حنيفة إلى أنه يزاد على هذا نصف سنة، 2.5 سنة. نعم، حسن الله عليك. والله تعالى يقول والولد أثورنا أولادنا حولين كاملين. نعم، حسن الله عليك. وحدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، قالت فقال انظرنا إخوتكن من الرضاعة. انظرنا من؟ ما عندك من؟ إخوتكن، لا ما عندنا. هكذا عندكم؟ انظرنا كذا؟ نعم، أحسن الله. فقال انظرنا إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم، هذا فيه أنه يبغي التحرز والتأكد من دخول المحارم، ولهذا لما رأى النبي رجل عند عائشة تغير وجهه وصار غضب في وجهه، قالت رسول الله إنه كذا من الرضاعة، إنه إيش؟ إنه أخي من الرضاعة. فقال انظرنا إخوتكن، يعني تأكدنا، ينبغي نتأكد، ولا يقبل كل من ادعى الرضاعة حتى يتحقق، ولا ينبغي التساهل. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل عند عائشة قالت إنه أخوة من الرضاعة، قال انظرنا من إخوتكن، انظرنا إخوتكن، يعني تأكدنا، فلا يقبل كل من ادعى الرضاعة حتى يثبت أنه أرضى. ثم قال إنما الرضاعة من المجاعة، صريح لأنه الرضاعة إنما تنفع إذا كانت تفيد الإنسان من الجوع، في اللفظ الآخر لما أنشز العظم وفتق الأعضاء وكان في الحولين، لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وأنشز العظم وفتق الأمعاء وكان في الحولين. هذا صريح لأن الرضاعة ما تنفع إلا في الصغر الذي ينتفع بها ويستغني بها عن الطعام، تبني لحمه وعظمه، أما الرضاعة الكبير ما تفيد، ما يفيده. هذا يدل على أن قصة سالم مستثنات، أن خاصة بسالم وأبي حذيفة، وأن الرضاعة الكبير لا يحل، ولهذا قال لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، إلا ما أنشز العظم وفتق الأمعاء وكان في الحولين. وفي هنا قال إنما الرضاعة من المجاعة، والمجاعة تكون في الحولين، يعني تغنيه عن الجوع تشبعه، وهذا إنما إذا كان في الحولين. نعم، ولو إذا رضع 5 رضعات. نعم، أحسن الله عليك. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حاء وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه غير أنهم قالوا من المجاعة. وحدثني عبيد الله بن عمر ابن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا. نعم، نعم. نعم أبو من الرضاعة ومن النسب محرم. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع طاعته.